يؤدون الصلاة جماعة، فإن وصل بهم الحال إلى شدة الخوف فإنهم لا يصلونها جماعة، وإنما يصلون فرادا رجالا أو ركبانا، إلا إذا كان جماعة في مكان واحد يعملون عملا واحدا، كان يكون مثلا في مجموعة في دبابة طاقم 10 أشخاص أو 7 أو نحو ذلك، وهم كلهم داخلها ويشتغلون بها، فلهم أن يصلوا جماعة، ولو تقدم بعضهم على بعض وأحدهم يقود والآخر يجهز العتادة ويتحركون في أثناء صلاته داخلها، فإن هذا جائز وهو الذي ينبغي لهم. وإذا لم يستطع أحد إلا أن يصلي منفردا فلهم ذلك، كما لو كانوا رجالا في وقت التحام المعركة والمسايفة بينهم وبين العدو. نسأل الله تعالى أن يكفينا شر الأعداء، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يولي على المسلمين خيارهم ويكفيهم شرارهم، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر أولياءه وعباده المتقين، وأن يرينا عز الإسلام ونصره في كل أرجاء الأرض، وأن نرى انتشار عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله، في كل مكان بأمن وأمان واطمئنان. نسأل الله تعالى بأسماء وصفاته أن يستعملنا في طاعته، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز الجمع بدون مسافة القصر كمسافة مشي ساعتين بالرجل إذا خاف الصلاة في الطريق لعذر شرعي؟ ما هو هذا العذر الشرعي؟ الجمع يجوز للخوف وللسفر وللمطر وللمرض، فإذا وجد شيء من ذلك فإنه يجوز للإنسان أن يجمع. فإذا كان الإنسان مسافر مسافة قصر ولو لم يقطع هذه المسافة إنما شرع في السفر، فإنه يترخص بالجمع. أما إذا كانت مسافة القصر قليلة دون مسافة القصر، يعني أقل من 8 كيلا، فإن الإنسان لا يجمع ولا يقصر. ما حكم الخطوات المتواليات في الصلاة، أو مبطل أم لا؟ إذا كان الإنسان يريد أن يتقدم لفرجة أمامه في الصف الذي أمامه فإن هذا لا يؤثر، وكذلك لو كان إنسان يريد أن يفتح بابا قريبا منه أو يغلقه فإن هذا لا يدخل في العبث الكثير. إذا كان لحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب وهو في الصلاة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بسد الفرج التي تكون في الصفوف. فالإنسان إذا وجد فرجة في الصف الذي أمامه فإنه يسن في حقه المبادرة والمسارعة لسدها. يقول: محرم لبس إحرامه قبل خلعه. حقيقة السؤال ما هو معروف، لكن ما أدري، لعل السائل يريد أن يقول إنسان لبس ملابسه قبل حلقه، نقول لهذا الإنسان عليه أن يخلع ملابسه إذا تذكر في الحال ويعيد لبس إحرامه ثم يذهب ويحلق، فإن تركه عليه ولم يخلعه في الحال فإن عليه فدية، فدية لبس المخيط، وهي أنه يخير بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من البر أو الرز أو نحوها، أو يصوم 3 أيام. يقول: ما كيفية الحلاقة للعمرة؟ كيفية الحلاقة هي أن الإنسان يزيل شعره من أصوله، لا يبقى برأسه شيء من الشعر، جميع شعر الرأس، فإن الحلاقة لشعر الرأس، فيحلق شعره كله لا يترك منه شيئا، وإن أراد التقصير فإنه يقصر من جملة الشعر لا من ناحية منه. هذا طبع مغربي، هذا خط مغربي، اي ما في شيء، هذا خط مغربي، هذا للمغاربة بالحرف المغربي مقصود، بس المقابل فيه الفاء ما له صوت، نقطة والخط الفاء النقطة تحتها والخط نقطة واحدة. يقول: إذا نوى صاحب العذر في صلاة الجمع جمع تأخير ولكن صلى الصلاتين قبل دخول وقت الثانية، فهل صلاته صحيحة؟ نقول: نعم صلاته صحيحة، لأنه عدل نيته ونوى جمع التقديم. إنسان نوى أن يجمع جمع تأخير ثم قبل خروج وقت الأولى عدل نيته وجمع جمع تقديم، فلا بأس بهذا، لأنه لا يزال في وقت الأولى والوقت متسع. يقول: أتيت بعمرة لنفسي وأتممتها ولله الحمد، وأريد أن أعتمر عن عمي وهو متوفى، وأنا ذاهب إلى جدة، فهل أحرم من جدة أم ماذا؟ نقول: نعم، إذا أن الإنسان أتى بعمرة النفس وأراد أن يأتي بعمرة عن غيره وهو ذاهب إلى جدة فإنه يحرم من جدة، فإنه يحرم من جدة ويأتي بعمرة، فإن هذا هو الأولى. هذا سائل يسأل مثل السؤال السابق مع اختلاف يسير، يقول: هل يجوز أن أعمل عمرة للوالد بعدما أكون أكملت عمرتي؟ هذا كأنه يريد أن يقول يريد أن يخرج من مكة لأجل العمرة، فنقول إن الإنسان إذا وصل إلى مكة الأفضل في حقه أن يشتغل بالطواف، والاشتغال بالحرم أولى من تكرار العمرة. وإذا أراد الإنسان أن يأتي بعمرة عن غيره متوفى فإن له ذلك يجوز، يأتي بها من أدنى الحل، إما من التنعيم أو من عرفات أو غيرها، ولكن الأولى والأفضل الإنسان يأتي بعمرة مقصودة لذاتها من بلده، فإن أتى بها من هنا فلا بأس إن شاء الله. يقول: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ويل كلمة عذاب أو وادي في جهنم، وهو للمصلين ليس للذين يتركون الصلاة، وإنما هو للمصلين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرون الصلاة، لا يصلون الفجر مثلا إلا بعد طلوع الشمس، أو لا يصلون العصر إلا بعد غروب الشمس ونحو ذلك، فهؤلاء متوعدون بالويل، وهؤلاء من أهل الصلاة ليسوا من تارك الصلاة، لكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. فالله تعالى توعدهم بهذا، وهذا دليل على أن تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب. وقد يقع في هذا كثير من الناس، خاصة مع الأسف الشديد في رمضان، بعض الناس يتسحر في منتصف الليل وينام ولا يستيقظ إلا بعد ما يريد الذهاب إلى عمله، الساعة 9:30 والعاشرة ونحو ذلك، فإن هذا منكر وكبيرة من كبائر الذنوب. الإنسان الذي هذه حاله يفسق بهذا العمل. سائل يسأل يقول إذا أن الإنسان أداها في وقتها، نقول هذا الإنسان فاتته الجماعة، فاتته الجماعة وأدرك الوقت، فهو أدرك الوقت وأدرك الصلاة في وقتها، لكنه فوت على نفسه فضيلة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الرجال صلاة الجماعة في المساجد، وهم بتحريق المتخلفين عنها، ولم يأذن للأعمى الذي ليس له قائد يقوده في صلاة العشاء والفجر. وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم في حال الخوف كما رأيتم وتحدثنا عنها في هذا الدرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على صلاة الجماعة حتى في حال شدة الخوف. يقول قدمت خدمة لصديق ابتغاء مرضات الله ثم أتى إلي بهدية، فهل تعتبر من الرشوة؟ نقول لا، لا تعتبر من الرشوة إلا إذا كان هذا العمل واجبا عليك بفعل أو بحكم طبيعة عملك. يقول ما حكم التطيب للصائم؟ التطيب للصائم جائز لا بأس به ولا يؤثر على الصيام، إلا إذا كان بخور يعني له دخان يطير إلى الأنف ويدخل إلى الجو، أما العطور فإنها لا تؤثر في صيام الإنسان. سائل يسأل يقول العطور التي تشتمل على كحول ما حكم استخدامها؟ نقول الأولى تركها للصائم وغيره، للصائم وغيره الأولى تركها خروجا من الخلاف، لأن التي فيها كحول مسكرة، ورأي كثير من العلماء أن ما كان مسكرا فهو نجس، فالأولى تركها خروجا من الخلاف. وإن كان بعض العلماء يرى أن المسكرة لا يعتبر نجسا، فالخمر لا تعتبر نجسة نجاسة عينية، وإنما هي نجاسة حكمية، والأحوط للإنسان أن يبتعد عنها. يقول إنسان أتى من بلاده وأدى العمرة عن نفسه ويريد أن يأتي بعمرة عن والده، هل يجوز أن يذهب إلى منطقة التنعيم ويحرم من هناك ويرجع إلى الكعبة ويطوف ويسعى، هل يكون قد أدى العمرة، أو أن يذهب إلى ميقات بلده؟ نقول لا، الإنسان إذا كان في مكة ويريد أن يأتي بعمرة مكية فإنه ميقاته ميقات أهل مكة وهو أدنى الحل، فيكفيها أن يحرم من التنعيم أو من عرفات أو الحديبية أو جعرانة نحو ذلك. يقول امرأة اعتمرت وهي حامل، هل عليها فدية؟ وهل يجوز ذبحها في الليل؟ المرأة إذا اعتمرت وهي حامل لا شيء عليها، لا يؤثر هذا في عملها، فعمرتها صحيحة وليس عليها فدية. السؤال السؤال الثاني يقول هل يجوز ذبحها في الليل؟ ما أدري مش المراد بذبحها، هل هو ذبح الفدية ولا أن تذبح المرأة؟ لعله يريد ذبح الفدية. الذبح في الليل والنهار كله جائز، الإنسان يجوز له أن يذبح في الليل وأن يذبح في النهار، لا فرق في هذا. هذا السائل يسأل يقول ما حكم السواك للصائم؟ نقول السواك جائز للصائم في كل وقت، في أول النهار وفي وسطه وفي آخره، لكنه إذا كان له طعم حار وفيه مادة فإن الإنسان لا يبلع هذا، وإنما يلفظه ويتخلص منه، فلا يبلع المادة التي تنتقل من السواك إلى الفم. وأما الاستياك فإنه سنة للصائم كغيره في حال صيامه وفطره، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤي ما لا يحصى يستاك وهو صائم. هذا يقول ما حكم استعمال فرشة الأسنان للصائم؟ هذا نفس السؤال أيضا السابق، فإن الإنسان يجوز له أن يستعمل الفرشة وهو صائم، لكن لا يستعمل معها معجون لأنه يدخل في معنى المبالغة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا إذا كان الإنسان صائما، فالإنسان إذا كان صائما فإنه يكره في حقه المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فينبغي الإنسان لا يستعمل المعجون أثناء الصيام، أما الفرشة من دون معجون فلا بأس بها. ما حكم طواف الوداع لمن أتى بعمرة؟ نقول طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب من واجبات الحج، ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، ومن تركه فعليه فدية، وأما المعتمر فإن الأولى الإتيان به، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه، لكن الأولى والأحرى بالإنسان أن يحرص على الإتيان بطواف الوداع. يقول عند الطواف أنا ووالدي وإخواني طفنا عدد من الأشواط، يقول والدي وإخواني إنها سبعة ولكني شكيت فأتيت بواحد وحدي زيادة على ذلك، نقول طوافكم صحيح جميعا، أما طواف الذين قالوا إنها سبعة فإن هذا هو الذي تيقنوه وهو الواجب عليه، وأنت لوجود الشك معك احتطت لنفسك وأتيت بشوط آخر إزالة للشك، فالطواف صحيح لكم جميعا ولا شيء عليك. يقول ما حكم راء حجت واعتمرت وهي حامل، وهل عمرتها وحجها لنفسها أو لها ولولدها؟ نقول عمرتها وحجها صحيح وهو لها وليس لولدها منه شيء، إذا ولد إن شاء الله وصلح وبلغ فإنه يحج، ونسأل الله لنا وله وللجميع وجميع ذرياتنا الصلاح والعفو والعافية. يقول ما بالنسبة للشراب الذي يسمى البيرة الشعير الذي يباع بالمملكة، ما حكمه خاصة أن به نسبة من الكحول؟ إذا كان فيه نسبة من الكحول فلا يجوز استعماله، لأن أي مادة من مواد الكحول تكون هي من مواد الإسكار فيدخل في معنى الخمر ولا يجوز تعاطيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإذا كان فيه شيء من نسبة الإسكار فلا يجوز تعاطيه وهو محرم ولا يجوز بيعه وشراءه. أما إذا لم يكن فيه شيء من الكحول المسكر فإنه يجوز تعاطيه، إذا كان منزوع مادة الكحول عنه فإنه لا بأس به. يقول إذا كان الإنسان مسافرا هل يجوز له الجمع بين الظهر والعصر معا في بلده؟ نقول لا، لا يجوز له الجمع إلا بعد أن يغادر. الإنسان يترخص برخص السفر بعد أن يبدأ السفر ويخرج من بلده، أما أن يجمع وهو في بلده فإنه لا يجوز له ذلك. فلا بد للإنسان لكي يصح منه القصر أو الجمع أن يشرع في عمل السفر بالخروج من بلده. يا أحد سؤال؟ البلد الذي هو مستقر فيه، يعني أنت أتيت تعمل مثلا في مكة مدة أسبوع تعتبر بلد مكة فتعتبر مقيما فلا تترخص برخص السفر. شيخ أنا صليت الظهر، صليت العصر مع الظهر في المطعم، أنا كنت في بلد صليته ما سد من الأول إنها يجوز، وصليت ركعتين وركعتين وأنا في بلد. هل المطار داخل العمران ولا منعزل خارج العمران؟ يعني العمران متصل به؟ نعم. إذا كان متصلا العمران بالمطار فإنه يعتبر من البلد ولا يترخص الإنسان برخص السفر، ويعيد الصلاة التي صلاها في غير وقتها. إذا كان مثلا جمعت جمعة تقديم أو العصر مع الظهر وقدمت العصر فإنك تعيد العصر، صلي العصر في وقته. وإذا كان إنك مثلا فعلت هذا الشيء فإنك تقضي هذه الصلاة التي صليتها في غيرك. لا، الصلاة التي صليتها في وقتها لا تعيدها، ركعتين بس. لا، ركعتين تعيدها كلها، تعيدها كلها. أما لو كان المطار خارج البلد كما هو موجود في عدد من المدن فإن الإنسان يترخص برخص السفر ولو كان في المطار لأنه خارج العمران. السلام عليكم. السلام. في حرم الرافقات رافقت الأناس ومن رافقت تبغى العمرة كانت عليها العادة، فما حكم لها دخول الحرم أو تبقى حتى تأخذ عمرة؟ ولا لماذا عقد الإحرام قبل تعقد الإحرام؟ محرمة الآن؟ لا ما هي محرمة، لا ما حرمت قبل الميقات صار عندها العادة لكن ولم تخرج رفاقتها يبرون شو تمشي معها، فما الحكم في ذلك؟ الحكم فيها أنها لا تدخل الحرم حتى تأخذ، إذا طهرت تدخل الحرم لا تدخل الحرم، أما قبل طهرها فلا يجوز. طيب لو طهرت في باقي في مكة تأخذ عمرة من هنا؟ لا، يلزمها ترجع للميقات. إلى الميقات اللي مرت منه. جزاك الله خير.